حصريا على موقع djkimo.com. الكل باني بس انا فرحان علشان كده، مين انت يعني وانا استحمل لي كل ده؟ انا انتهيت لكن يا دوب انا ببتدي، بطلت اشوف بطلت اعزمكوا على الغدا، كلهم حاربني وبقوا كتير شبه الناموس، مين انت يا ابني؟ ده انا كنت مشغل الجاسوس، ده كان لازقني علشان رايق ومعايا فلوس، مبقتش اطيقكوا وبقيتوا في الاخر كابوس. قول لي امتى هتنضفوا؟ انتوا مش بتشرفوا، انتوا مش هتعرفوا توقعوني طول عمري ساب، قلبي مات ومالوش رجوع، كل يوم شفت في دموع والعذاب من كل نوع، حتى الضحك عني غاب، العمر ناقص وما عشتوش ولا حتى ليله، وتملي باحسن والدنيا ماشيه معايا جميله، افارقكوا احسن دول جرحوا قلبي سنين طويله، مالكمش لازمه اثبتوا انتوا عيال عويله، طول عمري عمده وابويا من خير ومربيني، انسوا الكلام ده مقدرش اشوف هلا في بعيني، الصدمه جامده مهما تعمل مش هتراضيني، كلمتي واحده انا اصلي وانتو صنف سيني، القلوب مش طيبه الخضرا اصبح موهبه، هي سودا مهببه، فيكو حقد وفيكو غل، اللي مش عايز تفوق غصب عنا انا بفوق، هبقى دايما ملك السوق كحب علي دايما عالكوك، اللي جاي ليا وكفى ده انتو عالم مرفة، فجأة والنور اتطفى كله شاف وش مش جميل، اللي عاشق فركشو شكله هيموت وحشو، يا اللي جايين انتو مكشو ابعدوا اصل الحد تقيل، مش عارف افرح ولاني بفرحكم كتير، بقى كله يجرح انا جوا مني مش بخير، عينكم بتذبح خلتني قاعد في السرير، مش هسامح اصل الموضوع صعب وكبير، عامل اللي مافيا ده انتو معيال ملاش ورق، عايشين عافيه بيروحوا اي مكان فراق، لا بره يابا ابعد لو وشك يتحرق، مش هعتمدكوا ولا انتو حابين العلن، يا الدنيا مسافرنا مر، يا الدنيا مسافرنا مسافر بعيد، لا تقول له انزل ويزور، لا تقول له انزل ويزور، لا تقول له انزل ويزورنا، يا علمنا نطير، يا علمنا نطير، لما بيحضر اي كلام بيكون خلصان، عشان احنا عيش راجل ويشرف اي مكان، يفك ديته قبله له سقر يا جدعان، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يخربني ولع المكان.